طرق النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي اخلاقه؟ يعني ايه عنده طرق؟ سيدنا انس يقول ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم لاقضي له حاجه. قال لي تعالى يا انس ابن مالك، وكان شاب صغير قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدم النبي. جت امه جابته قالت له يا رسول الله هذا ابني انس ليخدمك. فسيدنا انس بيقول لامي ارسلتني ان انا اخدم النبي. فما قال لي النبي عن شيء فعلته لما فعلته، وعن شيء تركته لما تركته، وكان قد خدمني اكثر مما خدمته. النبي خدمني اكثر مما خدمته. فنقول سيدنا انس انا عايز صغير عندي كده 12 سنه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني لاخذ له حاجه. فقلت له لا مش عاوز، وفي نفسي ان اقضيه وانا جوايا عايز اعمله. قال فخرجت من عنده فاتيت الصبيان فقعدت العب معاهم. وانا ايه خلاص خلاص قررنا هروح اعملها، بس وانا ماشي قالوا الصبيان فقعدت العب معاهم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياتي من خلفي ورحمتك من بابتي كده، وقال انا ارسلك وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. يقول له مش انا ارسلك تروح والنبي بيضحك؟ مش ضاروا بقى ودخل وعمل فيه وخلف، لا، والنبي ايه؟ والنبي يضحك وهو سيد الخلق. ولو عايز اي حاجه بتكون تقضى له، لكن انظر الى سلوك النبي مع هذا الغلام. وكانت تاتي الجاريه، تيجي البنت الصغيره كده تاخد النبي من ايده وتمشي لحد مثلا لما هي تكون عايزه حاجه عاليه مش قادره تطلبها، فهي تاخد النبي من ايده لحد الى ان يقضي لها حاجتها. لا يكون رايح فين ولا جاي فين، يمشي معاها كده وهو ساجد صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها. دي ملحظ. تعال نشوف احنا الاخلاق بتاعتنا. لو انت الموقف ده اتكرر معاك مع ابنك او مع زوجتك او مع جارك او مع صاحبك، كيف يكون خلقك؟ الخلق يا اخواني هو السلوك، سلوكك هي دي اخلاقك. كيف يكون سلوكك؟ ازاي بتتعامل؟ ازاي بتتصرف؟ انت راجل بتبيع، عندك محل، عندك عربيه، شغال بياع. البياع له سلوك، عنده خلق، والمشتري عنده خلق. فهو ده الاخلاق. هو انا هقعد بالاخلاق اللي بيشتري بس واسيب اللي بيبيع، او اقعد اللي بيبيع واسيب اللي بيشتري؟ لا، انا اطلع الاثنين. لابد ان يكون البائع ذو خلق وان يكون المشتري ذو خلق. لما بنصح الزوج بان يكون عنده اخلاق مع زوجته، ايضا انصح الزوجه بان يكون لها خلقا مع زوجها. لما اعلم الاب ازاي اسلوكه مع ابنه وكيف يخالط ابنه، كذلك امر الابن كيف يخالط اباه. اخاطب الحاكم كيف يكون خلقه مع رعيته، واخاطب الرعيه كيف يكون سلوكها مع الراعي. اتى عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين زيد بن حارث، راح يقول سيدنا زيد بن ثابت. فسيدنا عمر بن الخطاب خبر زيد موجود، قال له موجود. فدخل عليه سيدنا عمر وهو امير المؤمنين. لا، سيدنا زيد قاعد في الارض ومستلم راسه بنته وعماله تسرح لابوها ترجل له شعره. الام البنت قاعده مع ابوها بتسرح له شعره. شايف سلوك الاب في البيت ده؟ ده نروح نمسك الحديث ده مش هنطلع منه. الاب قاعد، سيدنا زيد اللي جاي في القران، فلما قضى زيد منها وطرا لا يفوت الاحزاب. سيدنا زيد الصحابي الوحيد اللي اسمه ذكر في القران. ودعي قبل ان يحرم التبني كان يقال له زيد بن محمد. سيدنا زيد ده من اكابر الصحابه، قاعد في الارض وبنته بتسرح بشعره. ودخل عليه امير المؤمنين عمر قال يا زيد التفت اليه فقال امير المؤمنين فبيقول لبنته يعني ارفعي يدك عشان اعرف اكلم امير المؤمنين. قال لا دعها تفعل ما تشاء خليها تسرح لك شعرك. ايه ده؟ ايه ده؟ انما انا اتيت اليك. قال يا امير المؤمنين لو شئت جئتك فارسلت قطاري فجئتك واتبعتني كنت رحت لك. قال لا يا زيد ولكن الحاجة لي فانا اتيك. انا اللي عايزك، انا اللي جيتك، طب انت امير المؤمنين تسيب الملك وجاي لك وكمان لما جاي لك وانت قاعد في البيت مع اولادك ما اقدرش اشيلك من هنا. وعشان ليا حاجة تسيب انت بقى عيالك وتستعودك اقعد مع امير المؤمنين جاي ابدا. انت برضه زي ما انت على حالك استمتع بحياتك مع عبدك. وانا اقول لك حاجتي وانت بتسمعني ولو تقدر تعملها لي بعمل كده. دي اخلاق مين؟ اخلاق الصحابه اللي اتربوا على ايد الناس. طب انت جاي تقول لنا الكلام دوت؟ ايوه اقول لك، ما هو ده المثل الاعلى بتاعك. الصحابه رضوان الله عليهم هم دول امثالنا وهم دول قدوتنا، هم دول اجيالنا اللي هنمشي وراهم. طب ما هنمشي ورا مين؟ ده احنا هنعمل المفاجاه دلوقتي. عارفين ايه المفاجاه؟ المفاجاه ان في الفيلسوف الشهير فرانسوا ماري اوليه اللي هو الاستاذ لو فولتير، اللي قرا الادب يعرف ان في فيلسوف فرنسي اسمه فولتير. ايه ده اللقب بتاعه؟ لكن هو اسمه فرانسوا ماري اوليه. بيقول ايه؟ قعد يدرس الاسلام لمده 18 سنه وراح كاتب كتاب اسمه المنطق الفلسفي بيتكلم فيه عن سيدنا النبي محمد وعن الاسلام. الجزء الثاني بيقول ايه بقى؟ الجزء الثالث في هذا الكتاب صفحه تقريبا رقم 4 بيقول ايه؟ هاجر الغرب الاسلام وقالوا بانه دين لا مرض له، مفيش فيه اخلاق، هو دين الشهوات والملذات، وانها لكبيره في حق المسلمين والاسلام ومحمد. لو كان الاسلام ليس بدين خلق ما نهى عن لعب الميسر والخمر وتوعد الشارب بعقاب ولعنه من الله. ولو كان دين لا خلق له ما فرض عليهم 2.5% زكاة في اموالهم. ازاي دين ما عندوش اخلاق؟ ازاي الدين ده وهو فرض عليهم 2.5% زكاة وحرم عليهم لعب الخمر والميت والزنا؟ ما هو لا فعارف ان كذا وكذا وكذا وكذا. تيجي انت النهارده تقول لي ان الاسلام لا يحط على الحكم، هو ما اقدرش اخد الاسلام من المسلمين. انا اخد الاسلام من الكتب من المصادر، لان المسلمين النهارده لا اقول بنسبه كام يقول لك انا اقول كثير من المسلمين عار على الاسلام. عارف ليه عار؟ بيبقى مسلم وكذاب، مسلم وغشاش، مسلم وبيكذب. ما هو الغرب لما جه احتلنا ما احتلش بلادنا دلوقتي، احتل عقولنا. فبقى عندنا حرامي مسلم، وعندنا رقاصة مسلمة، وعندنا غشاش مسلم، وعندنا كذاب مسلم. طبعا فهو احتل العقول مش احتل الارض. عمل لك غرفة في دينك واصبح فيه غباء وعدم فقه في الدين. واحد يقعد مثلا ممكن يكون ما شاء الله اللحية وبتاع او بيصلي او كذا او كذا او ما عندوش حاجة، في راجل بيصلي وعارف الحلال والحرام وتقعد معاه يحرم لك الاغاني، لكن لما تقعد تجيب تسيب الناس عادي جدا. وفي حين ان استماع الاغاني معصية، لكن تجيب تسيب الناس مصيبة فدي كبيرة. فأصبح الميزان مختلف، مش عارف ان هو بيدافع عن معصية ممكن الثانية يكون ليها، لكن الخيبة الكبيرة عادي بالنسبة له يستحلها، تجيب تسيب الناس عادي. طب لما دايما بتنهي عن استماع الاغاني وعن الاغاني الماجنه وهذه معصيه دافع وهاجم الكبير الغيبه. النهارده البرامج اللي بتنزل كلها غيبه، عمال يجيبوا كتير فلان وفلان هاي وفلان عادي، ودي كبيره. ليه؟ هتيجي يوم القيامه ياخذوا هذا من حسنات. ده انت لما بتعمل الغيبه بتقول لنفسك بتاعي انت بتهدي حسناتك الى غيرك وتاخد منه سيئاتك. ما هيجي في الاخره يوم تجيب بقى من حسناتك تجيب الكلام وتجيب حسنات وتجيب حسنات حتى اذا بقيت حسنات اخذ من سيئاتك وطرح عليك. فانت بتضيع نفسك في الغيبه. بتصلي اه وبتصوم لكن انت بتضيع نفسك. فين الصلاه دي هتروح منك؟ فين الحج هيروح منك؟ دي الاخلاق بتاعتنا. مفيش مؤمن بيجيب كتير حد. النبي حرم علينا الغيبة. وربنا يقول يا ايها الذين امنوا لا يغتب بعضكم بعضا. يبقى الغيبة ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. دي الغيبة. فبينهانا الاسلام على الغيبة اللي بدا خلق يعني سلوك ما جابش كتير حد. النهارده لو ليك جار من الاخلاق في الاسلام ان انت تخلي بالك من جارك. طب خلي بالك منه ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني. هيدخلك البلاط. يعني شاء لنا تبقى تجارك هيورثني. حتى ظننت خلي بالك من الجار، خلي بالك من الجار، خلي بالك من الجار، ويقول ألا إن 40 دارا جار. يعني لو أنت كده شمال 40 بيت ويمين 40 بيت. إحنا الشقة بالشقة ويحصل عنده مشكلة ما حدش بيدور على جار. أصل إحنا حالنا. أنت جبت الكلام ده منين؟ أه في حالك، بس لما جارك يحتاجك تلبس. تشوفه عايز ايه؟ تخليك معاه تعبان عيان عنده ضغط كيلة حد اعرفك من ابوك واخوك. ما هو جار النداء الاول للجار على طول وتسلم عليه. من الاسلام هو لما يسلم عليك تسلم عليه. اسلام ده امر من ربنا. واذا حييته بتحية فحيوا بأحسن منه. حي فعل أمر. يعني بقول لك سلام عليكم سلام سلام. جبت الكلام ده منين؟ طب دي أخلاق المؤمن. طب أنت مؤمن بطاعة. ما عشان كده المسلمين زمان غير المسلمين دلوقتي. المسلم زمان كان فاهم الدين، كان الدين بالنسبة له عمل مش فكر. مش كتاب. النهارده احنا الاسلام بتاعنا كلام افكار مش اعمال. والفكره ميته ما لم يحييها العمل. الفكره تموت. ايه اللي يحيي الفكره؟ العمل. فالاسلام عمل مش افكار. المسلمين لما دخلوا مكه سنه 7 هجريه عشان يعملوا عمره سنة 6 هجرية حصل صلح الحديبية. قريش قالوا ارجعوا مفيش عمرة السنة دي ولا حاجة. سواد النبي هجوم بعد منها بسنة سنة 7 هجرية قبل ما يموت النبي ب3 سنين قالوا هنعملوا عمرة. النبي ما عملش غير حجة واحدة بس اللي حجة الوداع كانت 10 هجرية. 7 هجرية راحوا المسلمين يعملوا عمرة. قال ان اسلام قريش هم يدخلوا مكة في فتح مكة كان سنة 8 هجرية. فلما راح المسلمين يعملوا عمره بغير سيدنا ابو بكر الصديق بس قريش قاعد على الجبال. راح عمل حج وعمره زمان في مكه 70 80 سنه كانت مكه دي كلها جبال كده ده لحد 70 80 سنه فزمان كلها جبال كده مفيش بيوت. فطلع كفار قريش على الجبال كده يتفرجوا على المسلمين وهم داخلين يضاروا لابسين الاحرام بتاعهم وعمالين يتفاضلوا ويشربوا الماء زمزم ويشربوا ثلاثا ويسمي الله وقاعد يصلي ومنتظمين وعاملين صفوف. ايه ده؟ شافوا نظام غريب جدا على الجاهليه. الناس النظيفه دي، الناس المنظمه دي، الناس اللي واقفه صفوف دي ويلبوا مع بعض ويكبروا مع بعض ويركوعوا مع بعض. النهارده الناس تلاقي واحد فوق واحد تحت. الناس حتى مش منتظمه بالخلق. ونقول لا نختلف وما نختلف في ربهم. ده احنا بنعمل بعض الصحوب يزوق ابوه او يزوق برجله. فين الاخلاق؟ احنا عندنا دي مشكلة. انت فاهم دي غلط. حنبني دلوقت. فلما شاف كفار قريش المسلمين في اخلاقهم وسلوكياتهم دخل في الاسلام الاف مؤلفه بسبب سلوك المسلمين من غير ولا كلمه. اخلاقهم. النبي بيقول في الصلاه لينوا في ايدي اخوانكم. يعني لما اخوك مثلا كده ياخد ايديك ويطلعك قدام الصلاه خليك لين لينه. عملوا بالاخلاق وين؟ هيك الاخلاق سلوكياتنا واحنا بنصلي علشان ما بقاش في نفسه حاجه ويصلي وهو متضرر او تعدي من عند اللي بيجي الجمعه جاي يصلي جاي يعمل عباده لا يتخطى الرقاب يحسب على طول لانه خلقه ثاني طالع برجلك وكتفك ومعدي وانت ضغطه في راسه ليه؟ تجلس حيث ما انتهى بك النجم لكن انت عايز تطلع تقعد في الصف الاولاني تيجي بدري دين منظم الله الكلام ده احنا ما نعرفوش من ديننا تعرفه ازاي؟ ما انت ما بتقراش ما انت ما بتتعلمش لا تعلم ولا عشان لا تتخطى الرقاب وانت واقف قدام الصف تقف كويس حاضر اتفضل انت تقتل اخوك على نفسك ما هو ده الاخلاق يعني ايه اخلاق؟ عارف ليه هنعمل كده؟ بس انا متضايق وفلان ما يتضايقش يا عم الحاج انا عارف إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم بالليل. طب الناس عندها مشكلة. إحنا مش فاهمين يعني إيه عمل ويعني إيه عبادة. بينت الكلام ده السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن يوم القيامة ثلاثة دواوين. ثلاث دواوين بلاد. ثلاث دواوين. الديوان الاول ديوان لا يأبه الله به. ثلاث كتب. كتاب ربنا لا يأبه به. وكتاب لا يتجاوز الله عنه. وكتاب لا يغفره الله. ايه ده بقى؟ يعني انت حضرتك تيجي يوم القيامة في ثلاث كتب. الثلاث كتب دول الناس تبع الكتاب ده وناس تبع الكتاب ده وناس تبع الكتاب ده. الكتاب الذي لا يغفره الله هو الشرك. اللي جاي مشرك ربنا مش هيغفره. ان الله لا يغفر ان يشرك به. ده بالعكس. لكن واحد مشرك في الدنيا ومات على شركه ما لهوش مغفره، لكن مات اسلم قبل ان يموت خلاص ربنا يغفره. والى الكفار دخلوا الاسلام ربنا غفرهم. الاسلام يشوف ما قبل، لكن نعيد الذنب يوم القيامه، الذنب الذي لا يغفر يوم القيامه هو الشرك، ان الله لا يغفر ولا يشرك به. واما الكتاب او الديوان الذي لا يأبه الله له هو ديوان العباده. العباده ايوه اللي حضرتك تعبدها اللي بينك وبين الله. ما يرفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. صليت لنفسك. عملت كذا لنفسك. اي عمل عباده لنفسك فتيجي تيجي في ميزان العباده فربنا عز وجل مش هيبص لك ميزان العباده اللي انت عملتها لربنا ان اخلصت وكانت لله قبلها الله فيك. اما الديوان الذي لا يتجاوز الله عنه ويتركه الى صاحبه هو ديوان المظالم وحقوق العباد مش بتاع ربنا تعال وتحقق منه ما هو هياخد حقك في الاخره حسنات او يديك سيئات والله مش فلوس ولا طب تعالى اسمع قصه في الحكايه دي نرجع قصه في الحكايه سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين اللي ملك الحكم سنه 99 هجريه بيقول ايه بقى؟ قاعد في الملك بتاعه مراته فاطمة بنت عبد الملك وهو أمير المؤمنين دخل ابنه عليه مفتوح الباب وهو يبكي ويجري خلفه طفل بيجري ورا ابن عمر بن عبد العزيز وعايز يضربه. فالحراس راحوا داخلين على الواد اللي بيجري الصغير ده وهيشيلوه من الارض وهيضرب بالسيوف. عاوز يضرب ابن امير المؤمنين قدام ابوه وقدام الملك كله. فقام اليهم عمر ابن عبد العزيز واشار اليهم فانتهى. فراح واخد الطفل الصغير سايبه. خد بالك من الكلام بقى. ابنه ايه؟ جاي جنبته كده فايته واقف وراح واخد الطفل الصغير وحطه على حده. قال له لما تريد ان تضرب ابني؟ عايز تضربه ليه؟ قال يا امير المؤمنين ولد صغير عنده 7 8 سنين. قال له يا امير المؤمنين ابنك ضربني بالقول. ضربني. فجريت وراه عشان اضربه وراح دماغه مفتوحه. خبط حاجه دماغه فتح. فقال عمر الي بذات الصوت. راحوا جايبين له الصوت اللي ابنه ضرب بيه الغلام. وقال له من ابوك؟ قال ابني يتيم. وابتدى قصه عمر بقى. خلاص العينين اتملت بالدموع والقلب بدا يرتجف والجسد ارتعش. وقال له ايتيم انت؟ قال نعم. حراسه حبه ومسح على راسه وقال له اضربه. فراح الولد راح واخد البيت ولاد احضره في الغرب. قال وامسك الصوت واضرب اباك. اضرب امير المؤمنين لانني ضربك لانه ابن امير المؤمنين. ما تجرأ عليك الا بسبب ابيك. هو اتجرأ عليك وضربك عشان حاسس ان ابوه ايه هيحميه. فاضرب ابوه. فالغلام مذهول. واحد واخد صوته بيطبطب عليه بيقول له اضربني. قال ما زال به عمر حتى ضرب الغلام عمر بن عبد العزيز وانهار ببكاء وهو يبتسم. فقالوا كيف تبتسم وتبكي؟ قال الحمد لله ان اخذ حقه في الدنيا ولم ياتي بين يدي الملك يسالني حقه فماذا افعل بين يدي اعمل ايه ده لو كان في الاخره وانت ربنا قال له يا ابني الراجل ده ضربني اعمل ايه ساعتها انا؟ خلي بالك الدنيا امرها تهدى لكن لو جيت في الاخره وقفت بايد ربنا الموضوع صعب. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما كريم الله ويقول ايضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. خذ الله وانت موقن بالجنة. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين. ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الاولين والاخرين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من البخيل؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي اذا ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قال رسول الله ايضا من صلى علي صلاه صلى الله بها عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرفت الاخلاق؟ عرفت اخلاق امير المؤمنين؟ عرفت أخلاق عمر، فلما يجي يوم القيامة دول ما يتخافش عليهم، ما يتخافش عليهم. اخذ زي ما انت عايز في الدنيا كما تميل تدان، اخلاق اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اخلاق، من الاخلاق ان تعامل زوجتك باخلاق تحبها. تعال نسمع حكايه كده. دخل عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد وقع في قلبي من شده وعامله النبي ليا بحشاوه ان انا ممكن اكون احب الناس ليه. النبي كان بيعامل كل الصحابه بحكم مبالغ فيه. فدخل بقى، كان يعني متوقع النبي هيقول له يعني الاجابه اللي في الدين، فبيقول له: يا رسول الله، من احب الناس الي؟ تسمع عمرو بن العاص اصلا في الاخر خالص بعد 8 هجري هو سيدنا خالد الوليد في اخر الشيخان اللي ممكن يبقى سنتين. فقال: من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال: عائشه. انت متخيل لما سيد الناس يسال عمره 60 سنه او 61 سنه ويسال هذا السؤال قدام الناس كلها يقول مين حبته؟ يقول لهم: عائشه مراتي. خرج يمدح زوجته. انت متخيل؟ شايف اخلاق النبي ما انكسرتش؟ لم يقل عائشه. الاخلاق معناها ان انت تحسن الى اقرب الناس اليه، الى زوجتك التي ترى منك ما لم يرى الاخرون. وده الحبل الغليظ في الزوجه. فقال سيدنا عمرو بن العاص: ومن الرجال؟ طب الرجال بعد كده الستات؟ قال: ابوها. في خلق ما اتدلاش، ما اتكتبش، ما هو حلال، ما هو حمل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق. مين بقى النهارده اللي يعامل مراته وحماه وحماته وقرايبه بهذه المعاملات؟ انت بينك وبين نسيبك يعلم الله، وبينك وبين اخوك، وبينك وبين اخوك، وبينك مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ ونختم بحاجة مهمة جدا نخلي بالنا منها عشان يبقى في عبرة وعبرة للناس. أحد المشايخ جزاه الله خيرا بيحكي هذه القصة عن امرأة اتصلت بيه، فبتقول له وهي تبكي من شدة البكاء عشان هنأثر حاجة دلوقتي. فالراجل لما لقى شيخنا جزاه الله خير بيلاقي ان السائله بتسال سؤال في التليفون وهي منهمه بالبكاء، ففي ايه؟ قالت: الشيخ كانت في اخت او صديقه، عشان ما افتكريش يعني اقولش شيء لم يحدث، اخت او صديقه لها بتعملها على مدار 7 سنين، فبتقول كنت دايما اقول ان انا على حق وهي ظلماني وهي بتغلط فيا. فمنذ قليل من حوالي نص ساعة مات، فلما علمت بوفاتها احسست بانني كنت انا الظالمة وهي المظلومة. فمش عارفة اتخلص من ذنبها ازاي؟ ما هي مات، لو حي حولها روح تبحيه. لكن دلوقتي هي ماتت، حصلوا السماع منين؟ فهتنور نفسها من البكاء. الشاهد ان ابليس يخليك تحس بالكلام ده. ابليس هو اللي بيضحك عليك. الناس انا بعامل الناس كلها كويس، على مدار 20 سنه بعامل كويس. ما شاء الله حضرتك نبي من المرسلين او ملاك من الملأ الاعلى 20 سنة ما غلطتش شفت الشيطان وديت بيه انا عمري ما عملت غلط انا وهو الشيطان كده يجيلك من الشيطان يضحك عليك ما انت مش عارف تغلط ولا غلط لا هو ايه يحطك في الجانب الاعلى انا عمري ما غلطت لا 20 سنة ما غلطتش فدايما الانسان يضحك عليه من الحكاية الشيطان ما يهموش الكلام اللي انت بتقوله يهمه النتيجه اللي هو افسد عليك علاقتك بالناس فيفسد عليك حياتك او يعمل خصومه بينك وبين اي حد بتحبه او قريبك عارف ليه الشيطان بيعمل كده؟ انا اقول لك لان الاعمال ترفع يوم الخميس ويوم الجمعه ولا يرفع عمل من كان في قلبه حاجة على أخيه. العمل بيقول طول ما انت بينك وبينه في شحنات يبقى العمل لا يرفع. عشان كده سيدنا الحسن والحسين كانوا الاثنين اخوات. الحسن مخلف ولد اسمه الحسن. والحسين مخلف ولد اسمه علي. فالحسن ابن الحسن غلط وشتم علي بن الحسين. ما هو ولاد عم. فداره احضره. بس علي بن الحسين تعبان. كده بينه وبين اخوه صومه فخايف على رفع العمل. بعد صلاة العشاء ما خرجش مش قادر ينام راح خارج من بيته وراح لايه يزور الحسن ابن الحسن وقال له يا ابن عم ان كان فيا ما قلت غفر الله لي وسامحني وان كان ما قلت ليس فيا فغفر الله لك وسامحني راحوا متعارفين وقعوا الاثنين يعيطوا. لو اللي انت قلته زي صح وانا زي ما انت قلت ربنا يغفرني ويسامحني. ولو اللي انت قلته فيا مش موجود غفر الله لك وسامحك. ادي الاخلاق اللي كانوا يتعاملوا بيها. عشان كده في الجنه بالتبشير مبشرين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. فانت عشان تعرف قيمة خلقك اعرف ان اعلى الناس منازل ومراتب في الاخرة احاسنهم اخلاق هم دول اعلى الناس مراتب في الاخرة صاحب الخلق الحسن هو اعلى مرتبة في الاخرة ولذلك النبي كان بيعمل حاجتين اثنين وهو في صدر يدعي ربنا يقول ايه اللهم اهدني ده النبي يقول هو على الخلق العظيم يرد على مين عشان يعلمنا احنا عشان احنا بقى نقول اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت لان هو قال كده قال ان الله قدم اخلاقكم كما قدم ارزاقكم قدم الاخلاق زي ما قدم الارزاق اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واول ما يجي يبص يبص بالمرايه يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت قلبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت اللهم اصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم حسن بفضلك أخلاقنا اللهم حسن بفضلك أخلاقنا اللهم حسن بفضلك أخلاقنا ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالم إلا ردمت ولا ضال إلا هديت ولا ضال إلا هديت. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس الكرب عن المكروبين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة وطهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اجعل من فضل بركاتك ورحماتك على مصر وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر بفضلك شر الفتن ما ظهر منها ولا بطن. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.